في رواية والنهار مثنى مثنى، فتكرار مثنى مرتين على أنها لا عدد لها، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحد. والفرق بين الوتر والليل أن صلاة الليل أعلى، صلاة الوتر أعلى، فصلاة الليل تكون ثنتين ثنتين، والوتر يجوز واحدة وثلاث بسلام واحد، وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر بسلام واحد. صلاة الليل تثنى، الوتر ما يثنى، لا وتران في ليل، صلاة الليل لا تقضى، صلاة الوتر تقضى. نوع ثالث وهو صلاة التراويح، وهي صلاة جماعة تكون في ليالي رمضان لا تكون في غيره، فلو اجتمع الناس يصلون جماعة مقصودة في أي رمضان كان فعلهم هذا مخطئ ما لم يفرد اتفاقا. فصحت أن صلاة الليل أقسام ثلاثة، وقلنا بالتراويح وهذا صار علما عليها، لأن كانوا رضي الله عنهم يوقنون القيام حتى إن الركعة الواحدة يقرؤون فيها في المئين 200 آية. وقد حذرت أنهم يختمون القرآن في رمضان خمس أو ست ختمات على فعله، حيث كانوا يستريحون بين صلوات، وهذا سمي بصلاة التراويح. نعم الله إليك. يمكن نضبط الوتر بأن نقول هو آخر ما يصلي بالليل لما يعقبه السلام؟ ما يمكن ينظر، يعني قد يصلي الوتر في أول الليل ثم يقوم من آخر الليل فيصلي ما شاء، وحديث يجعل آخر صلاة من الليل وترا على جهة الاستحباب، قد يوتر قبل أن ينام يخفف الله عليه فيقوم ويصلي ما شاء الله. طيب كيف نضبط الوتر؟ في تعريف ما تتحاجب إليها، لأن التعريف إنما أتى بها العلماء لتقريب المعاني، لتقريب المعاني، والتعريف لا يلزم فيها أن يكون الحد جامعا. طيب صلى إليك. لكن نقول في صلاة الوتر أنها صلاة وتر تصلى بالليل بعد العشاء قبل الفجر، وهي مؤكدة، سنة مؤكدة. هل تكون مقصودة؟ إيه؟ إن يقصد بالصلاة يوتر. يوتر نعم. طيب. بقوله أوتر ولو بواحد، فإذا خشى الصبح أوتر ولو بواحد. وش يقول الفقهاء؟ وقتها من صلاة العشاء لا طلوع الفجر. نعم. طيب هل جاء لنا دليل من 11 مع بعض؟ 9 جاء والسبع والخمس والثلاث، هذا قيس عليه، 11 قيس عليه سردا يجلس قبل 11، ها؟ يجلس 11 تكون جلسته في الأخيرة، ليس كالتسع، ها؟ تسع في الأخيرة تشهدات، لا تشهدات، تسع تشهدات صامت اللي أحفظه أن تشهد واحد، جلسته في التشهد الأخير في الجلسة التابعة، هذا في السابعة نص الزاد صلى الله عليه في هذا اللي أحفظه أنا، الزاد ما أدري دليل عليه. ولهذا في صلاتها بالسلام الواحد تشهد واحد، التشهد الذي يجلس عليه يجلس له في آخر صلاته، فإذا قام فإذا جاء الثاني قام، الثالثة قام، الرابعة قام، الخامسة قام، إلى أن التاسعة أو الحادي عشر. وهذه مفيدة لمن أراد أن يتنفل في الحرم ويظن أنه يخرج من الحرم في ليل، فيبدأ صلاته في الحرم ويسلم التنفل إلى أن يأتي بإحدى عشر، والعبرة في أول الصلاة في أول السيارة. نعم، لأن الفضل الحين تجايز هذه هذا. نعم نعم شيخ، حسنا الله عليك. قضاء النبي عليه الصلاة والسلام صلاة

قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. الله أكبر. الله أكبر. يعني البقرة جزوين وأقل من نصف في 8 ركعات إن جعلها في كم؟ 15 15 15 الميزان يا أخواني مختلف. لا رحمة الله أرجلا ومن رحمة الله أحسان إلينا أن من قام مع الإيمان حتى يرسل السفر له القيامة. هذا الفارق العظيم بيننا وبينه. اللهم صل. طيب هذه البقرة في 8 ركعات يرون أن هذا القيام معتدل. كيف من قام بالبقرة في النساء وآل عمران لا يستطيعون؟ هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال لعن الكفرة إذا جاء ذكره في القرآن. وهذا اللعن المجمل لغير المعين. لعن اليهود، لعن النصارى، لعن المجوس، لعن الصابئة. من لعنهم الله؟ يلعنه المأمومون بالقراءة. القراءة. ويكون في الدعاء. في القنوت مثلا. في الدعاء والقراءة. لأن قراءة الليل قراءة فيها وقوف عند المعاد. إذا مر بآية وعد أو وعيد مثلا مر أن الكفر وصف الله بالنقائص فيلعنهم المؤمنون لأنهم وصف الله بالعيوب والنقائص. كاليهودي لما قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله مسيح ابن مريم. والنصارى لما قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذا اللعن إيش؟ اللعن المجمل، اللعن العام لمن لعنه الله ورسوله. يبقى اللعن الخاص والصحيح فيه أنه منهي عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن قريشا ولعن فلان وفلان فقال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ولهذا لعن الكافر المعين يترتب عليه مكسب لا يلعن دفعا لهذه المكسب. وفي لعنه تعيين هل فيه مصلحة ولا لا فيه مصلحة؟ لا سيما في جبال باغي وآذى الناس أو انتهك أعراضه فهذا يأتي فيه هذه المصلحة. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فأعتقته عن دبر منها كان يقوم لها في رمضان. وكان يقرأ لها من المصحف. ذكوان مولى عائشة يقرأ لها من المصحف في رمضان. وهي نعم أمها وهي أحفظ قرآن منه. لكن المرأة لا تأم الناس بالإجماع ولو أمت بطلت صلاتها وصلاة من ورائها. نعم. هل هناك قدر يعني ما ينقصها في صلاة التراويح؟ لا ليس هناك قدر لكن يعني بالرزق من ورائها الرزق به في الشيء المعتدل وهو يختلف في كل زمان بحسب. لأن يا أخواني هذا من السنة التطويل على نحو ما كان عليه الصحابة ما استطاعوا. ولهذا رأى المسلمون في عملهم جبر ذلك بطرح. نعم. كان يقوم يقرأ لها في رمضان. كتاب صلاة الليل. باب ما جاء في صلاة الليل. حدثنا والله العالم أن الإمام مالك يمهد الأبواب الأخيرة في الكتاب الذي يلي كالربط الموضوع إلى

أنت قال مجلس آل فلان هذا متقدم في الدنيا خوفت منها خوفة الغر أي كانت تفتح المسجد الخوفة هي مدخل لأبي بكر رضي الله عنه فهو بيته مدخل له أمر بإغلاق الأبواب كلها المشرع المسجد إلا خوفة أبي بكر وهي من الجهة الغربية خوفة يعني الكوة يسميها الكوة هذا من تجاوزنا وإلا هو مدخل صغير له خوف فخط الخطيب نعم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه اللهم اغفر لي واللهم ارحمني ما معنى طبعا حديث القرآن فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرقد في النوم يصلي ينام يكتب له ذلك ومن طرائف ما يذكر أن رجلا متدينا تزوج امرأة من بيت دين وأمها حلال وكان يقوم معها الليل وظن عند الحلال تتعب سنة فكان يقول لأمها لخالة تسمونها عمة يا عمة أهلالة البارحة تبجد لي مسجدة نعم نعم وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه فقيل له هذه الحولاء بنت تويد لا تنام الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة اكتفوا من العمل اي تكلموا من العمل ما لكم به طاقة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فيه انقطاع لكنه ثابت من وجوه اخرى لما سمع الأولاد بنت تويد لا تنام الليل كره ذلك لا كراهيه من الصلاه في جوف الليل كراهيتها كراهيه ذلك بانها لن تستطيع ان تديم على ذلك ولان فيه تكلف وهذا من كمال الفقه الذي جعله الله في نبيه عليه الصلاه والسلام وان هذا خلاف الفطره ففطره الليل ايش نقاط صباح ولهذا جاء الفضل في احياء بعضه والنهار معاش وانها وان فعلت هذا مره تنتهي ثلاثه لن تستطيع ان تطيقه فقال خذوا من الاعمال او تكلفوا او اكلفوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وفيه ان الملل ينسب الى الله جل وعلا فعلا على جهه المقابله لمن يستحق لكن لا يشابه ملل المخلوقين كما ان الله يسخر من الساخرين ويخادع المخادعين وينفع الناس ويمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين هذه على جهة المقابلة لكن هي في حق الله تماما لا تشبه سخرية واستهزاء ومكر ومخادعة وخير المخلوقين فإن ملل المخلوق ناشئ من سآمة ومن ضعف في نفسه ومن الله ليس كذلك ليس كذلك بشيء وإنما ملله جل وعلا صفة ثابتة له على جهة المقابلة لمن من بعبادته سبحانه كما أن الله يفرد وجهه عن من وجهه عن شيء طلبه ويسخى بمن سخر بعباده واستهزأ به وخادعه ومكر به وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله

وين كتابك؟ أنا معك. ما أنت معي. لو كتابك معك كان انتبهت أبو ناصر. بيناه وقلناه. صلي تنتهي. إيه تنتهي. بس أنا عاد ما توقف حد يجي. ها؟ قلت انتهي بس الحديث يقول أربع. خذ الكتاب معك. الحديث يقول أربع لا تتابع حسن الوضع اللهم أهدف كلامي خمس تجيب كتابك معك ولا ينام أمر أن يسوي تتمشيها ولا ينام قلبي هذا خاص بالنبي هذا خاص بالنبي في جميع الأحوال في جميع الأحوال إنه ما هذا نعم ومع ذلك يعلمنا الوضوء لكن النوم كما سبق ليش لا نأخذ الوضوء هل هو لذلك ولا لأنه مظلمة الحدث؟ لأنه مظلمة الحدث وفي أنه لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام يرد على هذا الجبل حينما فاتتهم جعل بلال يحصل لهم حتى وفاتهم هذا بشري كتب الله عليه حتى النوم في قلبه الله عليه وسلم نعم ومر معنا صلى الله عليه أن الصبح يدرك بالنظر لا بالقلب أي كذلك يدرك بنظر العين لا بنظر القلب لكن الشان اللي يشير له أنه كيف يفوته بالوقت وقلبه عليه الصلاة والسلام لكن بشر يرد عليه على البشر صلى الله عليه نعم وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح اللهم صل وسلم عليه هذا حديث جليل ابن عباس فيه ما سبق من ضيق حجره فإنه نام في طول الوسادة ونام النبي ورسوله في عرضه وفيه طويل عبد الله بن عباس وفيه أن صلاة الليل إذا صليت جماعة اتفاقا من غير قصد هذا أمر مشروع فإن ابن عباس صلاه مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة وفيه أنه صلاها مثلا كم المثل الذي ذكره؟ عشر ثم أوتر عشر ثم الوتر بالواحد صلى كم؟ 11 مع أنه هو راوي بموضع أنه صلى 13 وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول أن الثنتين هي ركعتا الفجر جاء مصدقا في حديث عائشة بن عباس في الصحيحين أنها غير ركعة الفجر وفيه أنه ابتدأ الصلاة عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام ولم تبطل وأنه أتى به حتى جعل من يمينه وفيه أنه وضع يده اليمنى على رأسه وفي الروايه الاخرى انه قتل اذنه ليذهب عنه النوم وقام عليه الصلاه والسلام نحو نصف الليل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ايه او انقص منه قليلا او زد عليه هذا مشهور في حديث ابن عباس رضي الله عنه لا رضي الله عنهما طيب ميمونه ماذا قال كانت حائض ربما أنها حائض وربما أنها سكت عنها

وفيه أنه صلىها وين عليه الصلاة والسلام؟ قال لا توسد أن عتبته الفسطاط، كأن هذا كان في سفر، إذ الفسطاط سيما وليس فيه أن توسد عتبته بمعنى عتبة فيه مع أهله، والفعل غير لا لا يليق بزيد بن خالد الجهني. وزيد بن خالد الجهني واقع النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية، وهو راوي حديث حديث المطر المشهور، قال بنا النبي صلى الله عليه وسلم على عدة سمكات من الليل في المخرج الصحيحين. فهذه الأقوال المختلفة تدل على تنوع وتعدد سنته عليه الصلاة والسلام. طيب سمع كل ركعتين بعد الأخرى أقل، هذه ليست سنة تركت الآن؟ لا سنة، لكن لو فعلها أحد. طيب سنة تكون ركعات الأخيرة أيسر وأكثر من ركعات الأوائل، وهذا يحتاج، فإن همة الإنسان في أول العبادة أطول منها وأقوى به. ما نذكر أحد عملها يعني. ها؟ ما نذكر أحد عملها. هذه التفاصيل في قيامه عليه الصلاة والسلام نرجع إلى تعدد الأحوال، تعدد الأحوال. وأظن الطبيعة الجبلية موافقة لهذا، فإن صلاته الأخيرة أيسر وأهون من صلاته الأولى في الهمة والقوة وفي النشاط. ولم يذكرها هنا أنه قام يدعو في آخر الليل مع ثبوت ذلك في القرآن في فعل الصحابة رضي الله عنهم. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم بعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم. الله يرحمه. سلام. تبين من الأحاديث الله فيما سبق من الأحاديث عن غالب وتره ركعة، وثبت أنه أوتر بأقل بغير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام وغير صلاة الليل ما فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة، فأقل وتره ركعة وأقل الثمان ثلاثا. سلم حديث الضالة وقال أنت أحدو أنا وبين الله يعلم حتى لو الإنسان أو نعم، هذه الحالة في من أضل راحلته في ثلاث أخطأ، هذه حالة دائمة ولا طارئة؟ طارئة، بينما النوم فهو حالة طارئة. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام من غلبه النعاس أن ينام، لأن يسب نفسه أو يدعو عليه، وهذا ما سب نفسه. قال قول الظن أنه يحمد الله عليه، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من ست طارئة وما قصد هذا. الله يجزاك. واحد متأخر أموه فاتت له الصلاة. أيه. الجماعة جاب الجالس. هل يجعل هذا؟ جاء من الجهة اليسرى الإمام. أيه. يخلي واحد أموه إمام له. أيه. يقول إذا جاء اليسار والجماعة فقد انصرف. ها؟ وجد من يقضي. دخل معه وسيره إماما له. يسار. وصار من اليسار ما في مكان منزل من اليمين هذا يعفى عنه، فإن ابن عباس بدأ صلاته بيسار النبي عليه الصلاة والسلام وصفح النبي صلاته. نعم. السؤال الأخير. شيخنا إذا صليت خلف الإمام شيخ قراءة سريعة ولم أتمكن من قراءة سورة الفاتحة، هل أوقع معك؟ قراءة جهرية؟ صلاة السرية. ما قرأت الفاتحة؟ قرأت بعضها. قرأت بعضها. هاي تحملها عنك. ويأتم هو على عجلة. السلام عليكم. الله أعلم. ما شفت شيء. ما أدري مع الفاتحة.